أذكر أني كنت صغيرا فرحا في الدنيا مسرورا بشاشته ما بعد شيبي لا لهو ولا جدل هذا شبابي ولت بشاشته ما بعد شيبي لا لهو ولا جدل أبغي اللحوق بلا زاد أقدمه إن المخفين لما شمروا وصلوا أصبحت أرجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد قاله الأجل قد قاله الأجل يا لاهيا بالمنايا قد غره الأمل وأنت عما قليل سوف ترتحل لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل لا تركنن ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل قد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ما لي وسيلة الرجاء وجميل عفوك ثم إن